ذات مرة على إن كان واحد ذلك. إن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الله قلت له لماذا؟ قال الحديث الصحيح الذي في مسلم أبي وأبو كريم. قال قلت له الحديث مرفوض الذي تأذب حتى مع الله العظيم لأنه خالف الآية القرآنية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يخالف الحديث؟ في مخالفة الآية الحديث؟ ليس ما في أي مخالفة. الآية لها أوجه كبيرة من الآية. يعني إما أن الآية في الدنيا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذا بإجازة الله شرع. يعني في الدنيا. إن الله سبحانه وتعالى لم يعذب قوما حتى يعذر إليهم كما ذكر في الآية قبل الأخيرة من سورة طه أن حتى المشركين الكفار الأمم لو أنه سبحانه وتعالى أرسل عليهم العذاب لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هم يقول يا رب طيب تعذبنا وأنت لم تبعث إلينا رسولا فأنك أرسلته ونتبعنا. فإذا متى يكون العذاب؟ بعد بعثة الرسل وبعد التكذيب بالآيات كما كذبت ثمود بالناقة وكما كذبت يعني الأمم الأخرى كما ذكر الله في هذه السورة نفسها في الإسراء. وإن كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على الوجه الآخر هو أضعف أنه يعني لا نعذب أهل الفترة ورجل أضعف وضعيف طيب أن أهل الفترة لا يعذبون طيب فإذا جاء النص على أن رجلا من أهل الفترة عذب فعمر بن حي الخزاعي الذي أتى لأصنام الأشجار والنبي صلى الله عليه وسلم رآه وجر قصر عبد الله والعياذ بالله طيب وفي قوله هذا أبي أبوك دينار هؤلاء المعينين لأسمائهم ماذا نقول فيه استعالة يتعارف ما يتعارف لأنه إما أن يقال أنت تقول أهل الفترة غير معذبين فمن نص الشرع على أنه معذب فهو ليس من أهل الفترة بل هو ممن كان لديه علم من الكتاب او بقايا او صادف عليه الحجه مثلا او نقول عموما دائما الخاص لا يعارض العام هذا معروف في كلام العرب وفي كلام العقلاء جميعا اي قاعده عامه ممكن تستثني منها مثال او مثالين او احد ولا يكون ذلك كذبا يعني اذا كان النقد الواحد لو قال حضر الطلاب كلهم مثلا وغاب فلان او قال الفصل الحاضر ولما سألتم كم غاب والغاب واحد لا يكون في تناقض أبدا لأن هذا خاص وأن الكلام الأول عام ولا تعرض بينها عند أي أخ فإن تقرأ فرضا على هذا القول عموما غير المعذبين فهؤلاء الأفراد نص على تعذيبهم فرضا نقول عن القول الأول هو الرابع بعدين يقول شوف نعوذ بالله من الجرأة نعوذ بالله من الجرأة على الله ورسوله بغير علم يقول هذا بس. تعالوا إلى مثال آخر حديث فاطمة بنت قيس عن سليم الداري الذي قال رأيت الدجال والدابة مقيدين في بحر الروم أو في بحر اليمن معروف حديث قريب حديث سليم الداري في كتاب الفتن من صحيح مسلم والعجيب أن الناس مسحت هذه البحار والجزر ولم تعثر لا على الدجال ولا على الدابة سبحان الله من اللي مسح البحر يقول والله لو قال واحد مسحنا منطقة جدة مسح كامل شك في كلامه سر المسح كامل حتى لا في كفرة ولا في كومة جبل ولا في إلا وإلا طلع عليها هذا حتى المساحات الضيقة لكن مين المسح البحر الأمريكان طيب الأمريكان الأقمار الصناعية شافوا واحد داعب وعنده دابة يقول شوف الدجال طيب هم يشوفوا أعجب وأغرب من الحيوانات وأكبر وأصغر ومخلوقات طيب المسلمين مثل ابن عمر طلع على الورقه الفضائيه ومسح السطح العالم كله عمرنا فعلنا هذا لقاء مسلمين يجد يقول خيال وهم نعوذ بالله هو السرد ثم يبني المعارضه على الاسراء لو ظلت سفينه تاهت او ظلت في الخليج العربي وهو من اصغر بحار الدنيا يمكن ان يبحثوا عنها فتره يعني إلا الطائرات وإلا كذا حتى يجدوها وهي سفينة وظلت وكذا إلا أن يكون عندها إشارات أو إرسال برقي أو شيء هذا يقول لك مسح البحر ومسح الجزر وهذا يعني رجل ودابة يمكن تكون تحت كذا جذع شجرة يمكن ينام تحت صخرة صح ولا لا كيف من اللي مسح الكرة الأرضية حتى لا يخفى عليه لا صخرة ولا شجرة من؟ سبحان الله هذا من الجهل الفظيع والعياذ بالله. ما في داعي يعني نطور هذا. المهم هو ان هؤلاء قوم حكموا الهوى. اهم شيء يعني يجب ان نعلمه انهم لا يتبعون العقل. حتى لا يقال عند الناس العقل غير النقل ابدا. العقل والله العقل الصحيح هو ان نعقل كتاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونثبت فيه. والعقلاء اصحاء العقول هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعده ومن صار على منهجه. الذين لا تبد في كلامهم لله الحمد اي كلام. اما هذا اجاكم بسهوله من كلام الشيخ يدلكم هل هو على تحكيم العقل ولا في اخر في ملحق اخر. يقول الخلاف حول يعني تطبيق العله. يقول حديث في حديثي لا يقتل مسلم لكافر كيف اعمل به. كيف اعمل به اذا قتل مسلم عربي مثلا وهندسا امريكيا يهوديا او مسيحيا. شفت كيف الاسلام وين جاء الاسلام للشيخ والله في الوجه انتبهوا جدا مليانه خواجات ولا ما في مشكله. يقول هل اقف واقول ولا يقتل المسلم خطاطا واجعل من حديث قاعده شرعيه وهو حديث احاد. يعني لو كان الحكم بين الشيخ الغزالي يمكن كان اللي يتكلم عن الامريكي يمكن يقتل بعد والله ما ادري والله اعلم. ما دام انه لا اذا كان المقتول يعني شرق اسيا ولا اي منطقه في العالم امريكا الجنوبيه ما هي المشكله. المشكله لو كان امريكي فما يقتل سبحان الله. يعني واذا قتل واذا حصل يحدث فإنه يقتل. يسوى بين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هم تتكافأ دماؤهم متساوية. يسوى بينه وبين الكافر الذي يعمل الصليب الذي لا قيمة له الذي هو بمنزلة الحيوان يعني يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار نتولهم. انظروا كيف نعوذ بالله. طيب لو كان المشكله اذا على هذه القاعده مهندس استطبعناها ايكون الواحد قتل وزير امريكي ممكن نقول يقتل من يسميه كم 100,000 ما ندري. طيب اذا واحد مسلم عربي قتل الرئيس الامريكي كم يقتل من المسلمين 1,000,000 ولا 10,000,000 يعني على قدر هذا يكون العدد. شوف كلام هذا هل هذه هي المعايير والمواضيع الشرعية وهل بهذا الانبهار والإعجاب بالكفار وتعظيمهم وتقديسهم ترد الأحاديث الصحيحة الثابتة وما عملت به أمة الإسلام والحمد لله خلال 14 قرن. احنا قلنا الشيخ اخذ الجائزة وشيخ عالم ما حد يقدر لكن تكلمنا على التحريف. هو الشيخ هو لولا انه يشعر وراءه من وراءه كان يقال هذا الشيء. بل هو يمكن لا يدري لكن هو بدا لم يعني تهيئ لكلامه. المجلات النهضه وزهره الخليج ومن هذه المجلات الدائره والحقه اللي لا تعرف حكم الاسلام في شيء ولا تريد ان ترى داعيه ولا وجه متدين تستضيفه وتستقبله وتاخذ كلامه لماذا؟ حق الهدف. هذه مشكلتنا دائما. هذا موجود في الجريدة. موضوع الرياضة للبنات خلوه بعدين خلاص. الرياضة للجميع مو بس للرجال. هذه عيسى كما يفهمون ما نقصد عليها فيها. يعني هذه على كل حال هذه الصور الصورة الأخرى اللي فيها زي الحمد هذه عند النصارى يقولون هذه مريم وهذا هو المسيح وهذا يوسف النجار أو أي واحد حسب هذا هكذا. الآن من هذه الصور يعني لا تحرم أو لا تحرم فقط يعني لمجرد أنها صور وتصوير مثلا أرواح وكذا، بل أشد من ذلك لأنها تعبر عن شعائر دينية، يعني أنها صور كما زعموا للرسل لعيسى عليه السلام، فإن قالوا أن هذا زكريا فهو عياذا بالله أيضا أشد، وهذه كما يزعمون مريم العذراء، هذه ما يجب أن ينكر، هذه كيف جاءت؟ يعني ما أدري هل هي تباع هكذا ولا تجي مع أقمشة ولا مع، على كل حال يوجد بعض المطاعم بعض الفنادق تعلق مثل هذه الصور، يعني صورة الطفل الصغير أو صورة الأم وهي ترضع الطفل، ويكون المقصود عند النصارى هو هذا. هذه الجريدة 666 اللي كانت تبغى تكتبوه تكلموا دور السريال 666188888 هذا كل فراغ بعدين تطلب رئيس التحرير. بس الرقم 666188888 طيب هذا إعلان للإخوة جزاهم الله خير، فالعهد على من كلمنا وأرسل لنا أوراق أن هناك درس لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامر السلمي عن التاريخ في التاريخ والسيرة، يعني هو هذا اختصاصه جزاهم الله خير، ويعده يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بمسجد الفردوس الثلاثاء بعد المغرب ابتداء من هذا الأسبوع. ها بدأ ما كان إلى الخرص. والثاني درس الشيخ الدكتور محمد مختار التنقيطي صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهو في مسجد الملك سعود يوم الأربعاء من كل أسبوعين بعد صلاة المغرب ابتداء من الأربعاء القادم هذا. طيب ونرجو التنبيه على محاضرة للشيخ التنقيطي نفسه يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع لمسجد سكن والأمن الداخلي بعد صلاة المغرب. نعم حقيقة نحمد الله على وجود هذه الدروس والحلقات، ونرجو للإخوة الكرام أن يحضروا وأن يحثوا الإخوة على الحضور، فإن ثمرة الحلقات العلمية والدراسة المنهجية أنفع لطلبة العلم خاصة من المحاضرات العامة، هذا أنفع، وما لم تكن المحاضرات العامة أيضا متخصصة وهادفة في قضايا معينة فإنها قد يكون يعني طلاب العلم يعني قراءته أو اطلاعه في بعض الأحيان يكون يعني أفضل منها، لكن بالنسبة للعامة تصبح المحاضرات العامة أن نحن نخاطب العامة يعني يجب أن نعلمهم وأن ننصحهم، لكن أقصد شيء يجب أن ننبه له الإخوة الكرام أننا لا نجعل يعني نحن أنفسنا نرضى أو نستمع كالآن، نحن نستطيع أن نتفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا نفقهه في دين، نستطيع أن نتفقه، فنحن يجب علينا أن ننتبه لمسألة العلم بأدلته التفصيلية، العلم نأخذه مسألة، لما أخذنا إلى أصغر كتاب من المتون في الفقه أو في الحديث أو في المصطلح أو في العقيدة، ولا كتاب طيب وأكملناه في الأول والآخر علم وثمرة طيبة، لكن كلام عمومات ولو سمعناه وتردد علينا أشهر أو سنين فإننا لا نفيد مثل تلك الفائدة. مثل هذه الدروس أقول هذا حتى ينتبه الإخوة حتى لا نتفشل، يعني نحن نحرص على حياه العلماء إلى جدة ونكون فقيرة في العلم وفقيرة في حلقات العلم، ويعني يتعب مركز الدعوة مكتب الدعوة جزاهم الله خير والناس والإخوة الحريصين والمنجبون كل هؤلاء يتعبون، فإذا جاء الدرس لم ينتبه له إلا عدد قليل، هذا شيء شكاه الإخوان لأنه حقيقة ما أحضر يعني الدروس وحتى في المحاضرات يمكن نادر حضرت الغيني أو نادر أن أحضر يمكن سنتين أو ثلاث ما أدري أنا، لكن كما أحضر الإخوان في مركز الدعوة والمندوبون قالوا أحيانا يعني يحضر الشباب نفسه طلبة العلم يحضرون المحاضرات ولا يحضرون الدروس، لأن المحاضرة ما تكلموا شيء ويجي يستمع ويدخل بين الناس يمشي وكذا، لكن الدرس يخشى عليه المراقبة أو لأنه منتظم دائما، بل هذا أول يوم يكون عدد وبعدين يبدأون في التنافس أو أقسام كثيرة، هذا ما ينبغي لنا أن يكون هنا. طيب هذا الموضوع آخر يعني. هذه بعضها المقاسد الدنيا معها طيب فجزا لو نقدم يعني عابدا من الحقل إليها لأن ممكن يكون الوقت مغالي مكان هذا في كتاب الحديث والثقافة الإسلامية المقرر الرابع عدد 4 برنامج العلوم الإسلامية الأدبية في الثانوية المطورة صفحة 53 يقول في أول الموضوع عنوانه صور من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية صحابته ونماذج من كريم أخلاقه اللهم صل وسلم عليه. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته تمثل الديمقراطية الحقة التي يتغنى بها الناس وتداعب أحلامهم في هذا العصر إلى آخره. طبعا معروف موضع الإشكال أو إيه كلمة الديمقراطية. الحقيقة أنا ما يعني عجبت أكثر إلا لما رأيت المؤلفين، وهذا إن كانوا الشيخ مناع خليل قطان، دكتور مصر الدنيني، دكتور صار دكتور فالح صغير، عبد العزيز المسعد، عبد الباسط عبد الماجد، الاخ الاخير لاحظ، ولكن الاربعه الاولين معروفين، وبالذات الثلاثه الزملاء يعني الشيخ مناح نقدر نقول، لكن الثلاثه زملاء نقدر يعني نستطيع ان نعاتبهم او نكلمهم الا ان كان يعني الله المستعان. على كل حال يعني يمكن يخطئ الانسان وجل من لا يسمو، قد تقع بعض العبارات سهوا او على تاويل ضعيف احيانا. المقصود ان كلمة الديمقراطية لا تصح، حتى لو قلنا الديمقراطية الحقة الصحيحة التي كذا ما يكفي، لأن الكلمة بذاتها مصطلح له دلالة. دائما يا اخوان يجب ان نحذر من المصطلحات. المصطلحات هي عبارة عن يعني بناء انها مصطلح، يعني انها تعطي دلالة عن فكرة معينة مقصودة عند من نشأ فيه هذا الاصطلاح. فهي مثل ما معنا قبل كلمة الإمامة، كلمة عربية مبينة. الإمامة عند أهل السنة هل هي مثل الإمامة الاصطلاح الرابطة؟ الولاية عند أهل السنة هل هي مثل الولاية عند الصوفية؟ كلمة عربية عادية، لكن لابد من تحديد الاصطلاح والحذر من المصطلح. فكيف إذا كانت كلمة ليست عربية؟ ما معنى الديمقراطية بالمعنى الحرفي؟ حكم الشعب الشعب، هم لما طبقوها هي كانت الولاية عبارة عن مدن، والمدن اليونانية مدن، والمدن في العالم القديم محدودة جدا، فكانوا يعني مجتمعين عاملين على شكل هرمي كذا، مجلس الشعب يعني الشعب ينتخب أفراد، الأفراد يجتمعون كانوا على ما أظن 40 أو 49 زي كذا ويشكلون مجلس، البلد كلها يعني يمكن بضعة آلاف بالكثير، واللي يحكموهم هم هؤلاء هذا المجلس منهم. يتداولون الأمور ويحكمون أنفسهم. ورد الغرب الذي لا يعرف إلا الظلم والاستبداد رعب بهذا الشكل. عنده نوعين، عنده الديمقراطية وعنده السيوقراطية. السيوقراطية هذه حكم رجال الدين. ما في حكم الله غير يعرفونه، يعرفون حكم رجال الدين. فيقول الحكومة تبغاها تكون ديمقراطية ولا ديمقراطية؟ لا والله ما نبغى ديمقراطية، أعوذ بالله. تتحكم دون البابا وجماعته ياخذوا أموالنا ولا روحنا، لكن ديمقراطية نفتكر احنا واحد بالحارة وانه هذا من السنة البرلمان والجماعة يبغوا كده ولا ما يبغوا، يعني بيكون في بساطة هي، لكن في الأخير أصبحت لها دلالات أخرى. حكم الشعب للشعب، الاتحاد السوفيتي أيام ستالين، مو أيام الاتحاد الجماعي، أيام ستالين سمى نفسه ويسميها إلى الآن طبعا جمهورية ديمقراطية. الدجال الشيوعي حتى العالم العربي يسمي نفسه الجمهوريات الشعبية الديمقراطية، يعني الشعب يحكم نفسه والناس سواء، وهذا كلام صحيح. ولا ذرة فيهم الأغنياء افتقروا، الأعزة ذلوا، لكن الطبقة المسحوقة سوف يسمونها أزادوها سحرا وبلاء وتحكموا فيها. أما الديمقراطية والديكتاتورية وهذه يعني البابا أبواب الديمقراطيين، فهتلر هو الديكتاتوري. أما الآن العالم كله ما شاء الله ديمقراطي لأنه ما أسلم. المقصود يعني حكم الشعب للشعب لو أنه تم في أفضل قوله، يعني التي تخيلوها، وهو أنه فعلا الناس كده بعض يحكم بعض، الشعب يحكم نفسه بدون ما أحد يفرض عليه شيء، بأفضل الصورة المتخيلة التي لا وجود لها الآن في الواقع، هل نسمي تربية النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع الصحابة ديمقراطية؟ لا، لأنه قل إنما أنذركم بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم حياته بالوحي، كان خلقه القرآن، بعث للناس ويحكمهم بما يرضونهم بما يشتهون، إنما ينذرهم بالوحي ويتخلق معهم بالقرآن بأخلاق القرآن كما أمره ربه تبارك وتعالى وكما أدبه وعلمه سبحانه وتعالى. أما الديمقراطية باسم الزائر إلى الغرب، تدرون بأمريكا هي حزبين فقط، إما تكون ديمقراطي ولا جمهوري، طبعا الاثنين ديمقراطيين بس هذا اسمه يعني. وبعدين بعض الولايات عشان كمان زيادة غلطت، هي حزبين وأنت تحدد العائلة مثلا بيت آل جاك ولا روبرت ولا هذول ديمقراطيين، تقوّت الديمقراطيين إلى بنت حي، وأنت مثلا يا أهل إسرائيل ولا بيوت تقوّت الجمهوريين إلى بنت حي، يعني ما في فائدة، ولهذا ما يصوتون. تجد انه ممكن انه 40 مليون يصوت، احيانا ما يزيد على 10 مليون اللي فعلا وضع كرتب في الانتخابات. يقول لك ايش يفرق عندي؟ عملية ايش دخلني فيها؟ ايش تفرق؟ ما يتغير شيء رأيي، لكن يقول لا، الديمقراطية والإنسان يختار حاكمه بنفسه وهذه حرية، كل كلام دعاية زائدة. وبعدين الكونغرس هناك اللجان الأمن القومي، لجان كذا موجودة، الاستخبارات في اي اي شغالة، المدري ايه اي شخص، رؤوس الأموال، أهل رؤوس الأموال الضخمة شغالين، يعني أي حمار يركبون لا يدومون. اخترت هذا ممثل أو مرشح ديمقراطيين أو مرشح الجمهوريين، ما يهم، هو مرسوم لأن هناك يعرفونه اليهود يعتبرون الأمريين حميرا لهم، فما يفرق. المقصود هذه الصورة الشنيعة عند الإنسان الغربي ويعرف صناعتها وبشاعتها، لكن رأى أفضل مما عند العالم ويفخر بها. لا، نأتي نحن فنجعل أكرم المرسلين وأفضل البشر أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعبر عنه بهذا مثل هذا الخير، وما أقلنا بذلك إلا لعظم مقامه صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأيضا لأن الخطأ من لا ينبغي له أن يخطئ أكثر إلى ورنا أكبر من الذي قد يجد عليه الخطأ.